أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا بإذن الله تعالى الدرس الثالث من سلسلة أساسيات الطريق إلى الله. ونحن قلنا نتناول في هذه السلسلة هي المراحل التي يسير بها المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا يحتاج في الطريق؟ بعد ما تكلمنا في السلسلة الماضية عن العوائق التي تمنعه من السير، اتفقنا أن السلسلة دي هتكون في قواعد السير. كيف يسير المؤمن إلى ربه؟ يعني هي أكون ملتزم، يعني المفروض أعمل إيه؟ هذه كلمة مطاطة، يعني ماذا أحتاج أن أكون ملتزم؟ ما هي الأساسيات التي لا ينفك عنها إنسان يسمى ملتزما؟ ولا يسمى ملتزم كذلك إلا إذا توفرت في هذه الأشياء، لأن زي كما قلنا من قبل أن المسمى ده صار مسمى هلامي، يعني ما مالوش معالم محددة الآن، بل صار المشوه، صار الملتزم هو الملتحي أو المنقبة، أو الملتزم مثلا اللي هو ممكن بيطلب علم مثلا وخلاص. لكن هناك أمور أساسيات قد تكون غائبة عن أناس كثيرين، وقد تكون موجودة في ناس كثيرة احنا شايفينها ناس عادية، لكن سبحان الله بالفطرة وبرقة القلب يتوفر فيهم أمور يعني لا تجدها في طلبة علم وغير ذلك. فلذلك الأمر يحتاج إلى توضيح ما هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في أول أصلين مهمين ينطلق بهم الإنسان. الأصل الأول هو أن يصدق فعلا في إرادة الالتزام، وإلا يعني كثير كل يدعي الرغبة في الالتزام لكن الصدق قليل في هذا الباب. المسألة الثانية اللي تكلمنا فيها وهي العزيمة، وهي العزيمة على السير في هذا الطريق. الإنسان يكون عنده عزيمة في هذا الطريق. قلنا العزيمة دي أين تأتي؟ تأتي من اليقين. اليقين اللي اتكلمنا عنه الدرس اللي اسمه كان نفسي أكون ملتزم بجد. طيب بعد تحصيل الصدق وتحصيل اليقين، اليقين اللي هو القوة الدافعة اللي بتحركك في الطريق، لازم بقى تبدأ. خلاص أنا عندي همة وعندي رغبة، مفترض أعمل إيه؟ عزيمة وصدق. ما الذي ينبغي أن أفعله؟ أول شيء خلوني الأول أتكلم في حاجة بسيطة كده، وبعد كده نشوف إحنا نتكلم النهاردة في إيه. لازم تتعب الورقة كده. أول حاجة نتكلم فيها هي يعني تصور. أنا عايزك تتصور معي صورة معينة قبل ما نبدأ نتكلم. صورة شخص معاه فلوس، وبعد كده قرر إن هو يشارك واحد تاني في تجارة، تمام؟ بعد كده بالفعل حصل إن هما تشاركوا في تجارة معينة، دالوا فلوسه كلها، دالوا كل فلوسه، كل الفلوس اللي معاه، والناس قالوا له الراجل ده كويس وبتاع، إدى الراجل ده فلوسه، والتاني حط فلوسه برضه، وبدأوا شركة، اشتروا حاجات وخلاص، والموضوع بقى رسمي وما ينفعش يرجعوا فيه. بعد ما اكتشف إن هو اتدفس مع الشخص ده وإن هو لا سبيل إلى الرجوع، اكتشف إن الشخص دوت مش كويس، يعني ممكن يخونه في أي وقت، ممكن يبيعه في أي لحظة، ممكن ياخد الفلوس ويسرقها، ممكن يضحك عليه. اكتشف كده، هو الأول كان مخدوع فيه وكان بيحسن بيه الظن جدا، بعد كده عرف إن هو من صفاته إن هو خوان، إن هو ليس له أمان. المشكلة إن هو ما ينفعش يرجع في الشراكة دي، الموضوع انتهى، هو اتدبس فيه وبقى شريكه ولازم يكمل للآخر. التجارة دي لو سحب فلوسه هيخسر كل شيء، لازم تكمل، لكن نهايتها هو لو سحب يخسر كل شيء، لكن نهايتها إما في احتمال 50% يخسر كل شيء، في احتمال يكسب مكسب كبير جدا. طيب أنت لو أنت مكان الشخص ده إيه الحل؟ تعمله إيه؟ أنت اتدبست خلاص، الشخص ده مفيش حل، ما ينفعش إنك أنت تسيبه. إيه هو الحل؟ تعمل إيه؟ الشراكة ديت، ما ينفعش تسيب الشراكة ولازم تكمل، الشخص ده مش مضمون، هتعمل إيه؟ تعوض كده بإيه؟ إنك أنت تتابعه كويس، تشدد عليه مش كده، تتك عليه، تحاسبه بدل ما كنت هتحاسبه اسبوع باسبوع، حاسبه يوم بيوم، ساعه بساعه، حس انك انت ما تديلوش اي فرصه ان هو يخونك او يبيعك. الشخص دوت لو انت شديت عليه في المحاسبه انت هتعوض صفاته ليه السيئه. الشخص ده عندنا فيه احتمالات، احتمال ان هو يكمل على صفته ديت، لكن انت هتطلع منه ما تضررتش بالصفه اللي هي فيه ديت، هو فضلت فيه الصفه لكن انت ما اتضررتش منها، او الشخص دوت هيبتدي يتحسن حاله، يعني يبتدي يعني بشدة الايه المتابعة دي خليته يعتاد يألف الأمانة، أو أنك أنت كلمته في حل تاني أنك أنت تنصحه تكلمه تدعوه إلى الله، ممكن هو نفسه ينصلح حاله. وممكن لو أنت اجتهدت في دعوته إلى الله بجد هو يتوب تماما ويتحول إلى شخص طيب وتكمل معاه بقى وأنت إيه مستريح خالص. القصة دي كلها هي اختصار لقصة حياتك، لأن الإنسان يعيش هذه الحياة هو معه شريك لا يفارقه، وهذا الشريك هي نفسه التي بين جنبيه. اعتبر ده شريكك، إنك أنت في تجارة كبيرة، التجارة دي رأس مالها وقتك، وقتك الحياة اللي أنت عايشها على الأرض، الوقت اللي ربنا اداهولك 10 سنين 20 30 50 أي رقم، هو ده رأس مالك. وأنت دخلت تجارة، التجارة دي مع الله، اكتشفت إن ليك شريك اسمه نفسك التي بين جنبيك، بعد ما انت حبيتها كده وكبرت معاها وبتاع، لما بدأت تفهم عرفت ان النفس دي طبعها ليست جيدة، فيها جانب مظلم دائما يحتاج الى ترويض والى شدة، هو الجانب الذي يأمر بالسوء فيها. ان النفس احيانا تكون مطمئنة، احيانا تكون أمارة بالسوء، احيانا تكون لوامة، دي درجات للنفس. لكن اللي بيتركها وبيتابعهاش بيغلب عليها الأمر بالسوء دوت. لذلك قالت امرأة العزيز إن النفس لأمارة بالسوء، يعني كأن ده الأصل فيها، ده العادي بتاعها، إلا أنك أنت تتبعها، فبعد ما تتبعها شوية تتك عليها تتحول إلى لوامة، يعني شوية وشوية، شوية تقع، شوية تعاتب نفسها، شوية تروح، شوية تيجي، يعني واحدة واحدة، لغاية بعد كده ممكن تلاقيها خالص تتحول إلى نفس مطمئنة. يعني مطمئنة؟ يعني مش محتاج تكلمها، هي خلاص بقت شغالة لوحدها، بقت تمام، يعني ما بقتش بتجاهد نفسك على الصلاة، ما بقتش بتجاهد نفسك على غض البصر، هي بتطوعك على طول، ما بت ايه يعني ما بتقاومكش في أي حاجة. وهل الإنسان نفسه لازم تبقى كده كده كده؟ لا مش لازم. في ناس مستقرة على الأمر بالسوء ممكن، وفي ناس مستقرة على الطمأنينة، ودي حاجة يعني ايه في الأكابر بس، لكن عادة الإنسان نفسه بتتفاوت، شوية تبقى كده، شوية تبقى كده، شوية تبقى كده، الإنسان بيحس بكده في نفسه صح؟ تلاقي نفسك حتى ممكن مثلا في رمضان قبل الفطار تحس انك انت ايه الصحابه كده، من العصر المغرب تحس انك صحابي، بعد المغرب تحس انك ابو جهل على طول، كنت كويس، كنت ايه خشوع ودعاء وبتعيط ومواصلات مغرب وعامل كده بتاع، بعد الفطار فوازير ورقص ومش قادر انزل اصلي التراويح، مش عايز اصلي العشاء اصلا واخد بالك، ونزلنا بالليل وقعدنا على القهوه وشربنا شيشه ولعبنا كره مع اصحابي بالليل وسب دين، ايه اللي حصل؟ فين البني ادم اللي كان الصبح تاني يوم الصبح تبقى صحابي تاني، واخد بالك؟ فالنفس بتتفاوت، ممكن تلاقي نفسك شويه تحس ان انت نفسك دي مطوعاك قوي، صلي يلا بينا نصلي، نقرا قران يلا بينا، نحضر درس يلا نحضر درس عادي، وشويه تلاقي نفسك يعني في خناقه كده، يعني ليه عملنا كده، معلش بقى المره الجايه نبقى كويسين، لوامه، وشويه تحس انك انت يعني راكبك عفريت وطالبه معاك خراب، طالبه معاك تعمل اي معصيه، وفاهم ازاي فجر بقى تطلب معاك كده شويه، هي كده نفسك، هي هو ده شريكك انت، خلاص ده شريكك انت اتدبست فيه، مفيش حل وده مفيش مفر منه، وده مشاركك مشكلته انه مشاركك، يا ريته في فلوس كنت سبتها له، يا ريته في عقارات كنت بعت الدنيا باللي فيها، لكن ده مشاركك في حياتك، راس مالك اغلى ما تملك، الثانيه فيه تعدل الدنيا وما فيها، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، الدقيقتين فيه أعظم من الدنيا، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذا هو مشاركك في حاجة غالية قوي، حاجة غالية قوي، لو ضيع الفلوس دي، لو ضيع رأس المال ده تضيع، على الأقل لو ما ضيعتش هتخسر كتير جدا، يعني حتى لو أنت من أهل الجنة هتخسر درجات ليس لها نهاية بسبب الإيه؟ بسبب النفس دوت، شريك أعمل فيه إيه؟ هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة. مفيش حل معاه غير إنك أنت تحاسبه جامد، تحاسبه جامد، اما ان هيفضل كده يامرك بالسوء وانت تجاهده، يامرك بالسوء وانت تفضل تجاهده، او في الغالب طبعا بعد محاسبه طويله ومعاتبه ومعاقبه يبتدي يتحول للوام، وبعد كده يبتدي يطمئن، وبعد كده تبتدي الموازنه دي تبقى لناحيه الاطمئنان شويه. بمعنى ايه؟ يعني هي كان الغالب عليها اماره بالسوء، شويه لوامه، قليل قوي مطمئنه، تبتدي الكفه ايه ها تميل شويه لغايه ما تبقى نفسك في الغالب مطمئنة، أحيانا كتير لوامة، قليل أمر بالإيه؟ بالسوق. لكن ده مش بيجي في بسرعة، بيأتي بعد مقاومة شديدة. ذلك تجد بعض الشباب لما يجي يلتزم دايما بيشتكي في البداية، يقول لك أنا مش حاسس بحلاوة في الصلاة، بقالي سنة ملتزم وبرضه حاسس تعبان وحاسس لسه بجهد نفسي، مش حاسس بالراحة زي الموضوع. مش هيجي بسرعة، أنت جاي أصلا بشريك خواني، راجل بيضيع فلوس، راجل ملوش أمان. فبالتالي علشان أنا النهاردة أحوله مرة واحدة مطمئن، أحوله راجل أمين، راجل تقي، لا أنا عايز أتكلم معاه كتير قوي، وعايز أقعد معاه كتير قوي، وعايز أتابعه سنة وسنتين وثلاثة لغاية ما يبتدي يلين في إيديا شوية. لكن أخطر ما في الأمر كما قلنا إن التجارة اللي هو بيتكلم معاك فيها دي رأس مالها هو أغلى ما تملك، أغلى ما تملك العمر يا إخواني. ودي حاجة أصلا إنك أنت لو مش مستوعبها مش هتفهم إحنا بنتكلم في إيه. يعني لو واحد مثلا بيتاجر مع واحد مثلا دخل معاه في تجارة بنص جنيه، طلع خوان هيعمل ايه؟ مش مهم، نص جنيه راح عادي. لكن لو هو مشارك معاه بمليون جنيه هيركز جامد جدا. القضيه انا اقصد ان انت هل انت مدرك انت بتتاجر بايه؟ يعني هل انت مدرك ان التجاره اللي انت بتتكلم فيها تساوي كام؟ هل انت مستوعب ان الدقيقه والثانيه واليوم يساوي كام؟ هل انت مدرك ان الراجل ده بيخسرك كام؟ مشكله كبيره. لو انت اصلا من البدايه مش مستوعب انت بتتاجر بايه، مش مستوعب الدقيقه دي تساوي كام، مش مستوعب اللحظه دي تساوي كام، يبقى عمرك ما هتركز مع الشريك ده. مش فارق معاك يبيعك يخونك ياخد كل فلوسك، مش هتبالي اصلا. لكن منطلق الامر انك انت اصلا مدرك خطوره راس المال اللي الراجل ده بيضيعه معاك. لما بيخليني اضيع وقت قدام مسلسل او قدام فيلم او ابص لامراه او اقعد كده نايم ساعتين زياده بدل ما نام 8 نمت 10 عادي مفيش مشكله عندك الساعتين دول، يبقى في مشكله كبيره. انت اصلا مش مستوعب انت بتخسر ايه، تخسر كتير جدا وانت لا تدري. خاصه بقى اذا عرفت ان الشريك ده اصلا بيحب النوم، بيحب الراحه، بيحبش ان هو يضغط عليه، دايما يحب الاكل، يحب الشرب، يحب الشهوات، مستعجل. وخلق الانسان ايه؟ عجولا. ده طبعه، هو عجول، واخد بالك؟ نفس امر عجوله. يعني ايه عجول؟ دي اكتر مشكله في الاستعجال، ان النفس في العاده تميل الى الدنيا عن الاخره. ليه؟ لان الدنيا ايه؟ عاجله والاخره اجله. فالنفس بطبيعتها بتميل الى اي امر ايه؟ اي حاجه مستعجله ناخدها النهارده، عيشني النهارده وايه؟ وموتني بكره. ده طبيعه النفس كده. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، تمام؟ فدي طبيعتها. يعني لو عندها اختيارين ان هي ترائي الناس او تأخذ ثواب من الله، عندها ترائي الناس احسن، لان مراءات الناس هتجد اثرها ايه؟ سريع. لكن انتظر الثواب من الله بقى ايه؟ يعني لسه بدري، الموضوع ده مش مشكلة نشوفه بعدين. هو عايز حاجة مستعجلة، عايز لسه هنتجوز ونتعفف، طب ما في بنات دلوقتي وننجز نفسينا، واخد بالك؟ عايز لسه السعاده بقى بالطاعه والموضوع ده بياخد وقت، طب ما انا ممكن اشرب اي حاجه تعمل لي سعاده دلوقتي. هي النفس طبيعتها كده عجوله، تحب النوم، تحب حظوظ الدنيا، كسوله، تحب الطعام والشراب. هو ده شريكك، هو ده شريكك، مالكش حل، مش هينفع تسيبه. الحل الوحيد انك انت تحاسبه، زي ما قلنا في صاحبنا دوت ان انا اكتشفت انه مش مظبوط وماليش حل، لازم اكمل معاه التجاره. الحل الوحيد ان انا اتابعه جامد. فالحل الوحيد انك انت تمشي في الطريق الى الله، تسلم، ان تكون عندك دقه شديده في محاسبه النفس. لانك انت لو اهملت الجانب دوت يخشى انك انت لا تتدارك الامر الا عند ضياع راس المال بالكامل. صاحبنا اللي شارك الخوان دوت وما كانش يحاسبه، يقول لك ده راجل محترم، ده راجل كويس، زينا كده. لما انت تحسن الظن بنفسك قوي تقول لا الحمد لله احنا ما بنعملش حاجه غلط، لا الحمد لله، ده القلب ابيض والقلوب مصليه وعارفين ربنا كويس قوي قوي. بص اكتر الناس نعرف ربنا احنا، والحمد لله ما بنعملش حاجه حرام، والحمد لله يعني ما حدش بيجيب سيرتنا بحاجه وحشه، اي كلام. وفي النهايه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون، وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. مش عايز تفكر فيه، انت فكر فيه هيؤدي ليك انك انت طب هنعمل ايه لما نموت، طب المفروض نحاسب نفسينا، فانت بتطفي اصلا الباب ده من الاول. ولما حد يجيب سيره الموت فلا الله ولا فالك، ما تغير السيره الوحشه دي ايه يا عم الحاج احنا في ميتم ولا ايه؟ ما تقول حاجه تفرحنا كده، ما بلاش تكلمنا عن النار، كلمنا عن الجنه، حلوه الجنه مالها الجنه، بلاش كلام في النار والعذاب الله يكرمك. ليه؟ هو عدم الكلام يعني لو واحد ما اتكلمش في الموت طول حياته مش هيموت مثلا؟ هياخد مكافاه ان هو مش هيموت؟ لما الموت هيتقال قدامك كتير هتموت؟ مش هيتغير حاجه، لكل امه ايه؟ اجل. انا بفوقك دلوقتي احسن ما تفوق في الوقت اللي هو اللي انا بحكي لك عليه ده. ذلك ما كنت منه تحيط ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. لكن هذا اليوم لا ينفع فيه البصر الحديد. قال جل في علاه: ذلك بما قدمت يدك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. بالتالي الإنسان إما أنه يتدارك شريكه دلوقتي، أو أنه هيجي في آخر حياته يكتشف، أو في آخر تجارته يكتشف أنه كل رأس ماله سرق. الراجل ده خد فلوس وهرب بعد ما كان بيقول عليه راجل محترم وراجل طيب والناس بيقول عليه كلام كويس، خدع نفسه. المشكلة زي ما قلت لك مش يعني ضحك على نفسه، هو نفسه ضحك على نفسه. كذلك كل إنسان غافل عن محاسبة النفس، هو إنما يخدع نفسه فقط ولا يخدع أحد، وهو الذي سيخسر في النهاية. لأن صاحبنا دوت اللي هيهمل رأس ماله تدي الوقت يعدي عليه سنين، عشرات السنين بتعدي على الواحد ما يفكر أين أسير. فيش مرة كده واقف أنا بعمل إيه؟ أنا رايح فين؟ ما جاش مرة واقف كده مع نفسه أنا فين؟ أنا دلوقتي فين؟ وبعمل إيه؟ وبعدين؟ وآخرتها إيه؟ لازم تكيد تقف خالص، وقف كل أنشطتك، كل حياتك، كل حاجة، تبتدي من الصفر تاني. أنا فين؟ رايح فين؟ آخرتها إيه؟ لو أنت ما عملتش الكام حاجة دول هتقولهم، بس في الوقت الذي لا ينفع فيه مقال ولا ينفع فيه ندم. ربنا سبحانه وتعالى نقل لنا مشاهد ندم على ترك المحاسبة. فهذا قائل يقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. شو بقى ايه رايك؟ محاسبه 100 ونتيجه واعتراف. وكان بيقول انا رايي انا كويس، انا قلب ابيض، انا ما عنديش مشكله. لا، النهارده بيقول كنا قوما ضالين، مش اعترف اهو. لكن ما ينفع هذا الامر. غلبت علينا شقوتنا، حاسب نفسه لا ان هو ان شريكي خلني وانا اتضحك عليا فعلا. وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها، فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. لا تكلمون، ما في وقت، خلاص انتهت القضية، انتهت والتجارة، انتهت والربح، ربح من ربح وخسر من خسر. هذا آخر يقول: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بيقول أنا بقيت شمس، ده أنا بقيت متأكد منه، بقيت متأكد أنا هعمل إيه، وعارف المرة الجاية هعمل إيه، خلاص الموضوع انتهى. واحد ثالث: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما إيه؟ فيما تركت. تركت هي دي مشكلة، إنك أنت تركت المحاسبة، تركت شريكك يعبث في حياتك، دمرها، أتى على الأخضر واليابس. الآن تقول: والله لو عدت ما تركته يفعل ذلك أبدا. أعمل صالحا فيما تركت، قال الله: كلا، خلاص ما ينفعش ترجع. وأصلا حتى لو رجعت هيضحك عليك تاني، أنت نفس خبيثة أصلا لا يليق لها الهداية. إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وهذا رابع يقول: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فاتي العتاب الشديد، أولم نعمركم. العمر، رأس المال، شديتك رأس المال عملت فيه ايه؟ ضيعته كله، تيجي دلوقتي تحسن ازاي؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يعني أنا قلت لك ونبهتك وقلت لك شريك، أنا اللي قلت لك أنا اللي بقول لك شريكك عامل ازاي؟ وقلت لك كذا مرة ما تتاجرش معاه، أو لو تاجرت معاه ركز معاه وحاسبه كويس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله. وقال لكم نبيكم عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذا آخر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهذا آخر يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. يعني لا ينفعك اليوم أن تطلب الإعادة. واحد يحسب نفسه بقى على أصحابه كلهم اللي كان دلوقتي يقول لها الناس اللي محترمة ناس كويسين شفتش منهم حاجة وحشة وهم بيضيعون. ما دعوهم يوما إلى صلاة ولا إلى صيام. يعزموا عليك بسجاير ويسروا لك ملابس يقول لك الصحبي كفاءة وراجل جدع مش عارف إيه وما ينفعش أسيبه بعد العمر ده. خليك. هذا قال يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. النتيجة تمام اعترفوا لكن فسحقا لأصحاب السعير. لا ينفع الاعتراف. كان ينفعك يوم الدنيا أنك أنت تعترف أنا عندي مشاكل. هي دي البداية. أنا بحاسب نفسي دلوقتي. فيترتب على المحاسبة اعتراف. أنا من بعيد عن الله. لازم أعترف بكده. لو أنا بدأت بداية غلط أنا تمام أنا كويس الحمد لله بنعملش حاجة غلط يبقى مفيش داعي نكمل. إن منطلق التوبة منطلق التغيير إنك تقف أصلاً هناك خلل. إذا كنت أصلاً لا مستكبر عن الاعتراف أن هناك خلل مستكبر عن الإقرار بأن هناك خلل يبقى لا يوجد فائدة من المتابعة معك. فيش فايدة أن أنا أكمل معاك إنك أنت أصلاً غير مقر بأن هناك خلل. قالوا فاعترفوا بذنبهم يعني بدأوا الطريق الآن بعد ما وصلوا إلى يوم القيامة. قال فسحقا لأصحاب السعير. يأتي إليهم العتاب بقى الشديد يوم القيامة. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فإذا وصلوا هذه المرحلة وجدوا أنهم خسروا كل شيء ما حسبوا أنفسهم وبالتالي لم يتوبوا وعلموا أن المحاسبة يوم القيامة لا تنفعهم فانتقلوا إلى طلبات أخرى. خلاص إحنا خسرنا كل شيء واحنا معترفين ان احنا ظلمنا ومعترفين ان احنا اشركنا ومعترفين ان احنا ما حسبناش انفسنا. طيب ممكن نموت حتى نموت بس مش عايزين حاجه ثانيه مش عايزين نرجع مش عايزين الجنه احنا عايزين نموت بس موتونا ده اقصى احلامنا. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نموت حتى نموت بس ليقضي علينا ربك. قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ماذا أفعل لك؟ عملنا كل حاجة معاك أنت مش عايز تفوق لنفسك أبدا. انتقل إلى طلب أقل من ذلك بكثير أقل من كده بكثير. قالوا للملائكة ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد بس بس احنا مش عايزين حاجه تاني مش عايزين نموت مش عايزين نرجع الدنيا مش عايزين الجنه مش عايزين اي حاجه. انا عارفين كل الطلبات دي مرفوضه لكن طلب واحد بس ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. انتهى الامر. وقد يئسوا من البدايه من الكلام مع ربهم لما قال لهم قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. لذلك انتقلوا إلى الكلام مع الملائكة ومحد خلاص ربنا مش هيكلمهم تاني وإنما تكلمهم الملائكة الآن. والملائكة لا يمكن أن تجيب لهم طلب وقد علموا أنهم انتهوا ولا حين مناص. وأنا دلوقتي ماذا علي وماذا تنتظر أنت؟ أنت شفت مشاهد اللي هو كبر دماغه الموضوع ده أحسن الظن بنفسه وبدأ الطريق مع الله ان هو تمام. دي بدايه بدا من اخر الاخر خالص، حتى اخر واحد وصل الى النهايه ما قالش انا تمام. ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يعني يقول ماشي من شيء اولى بطول حبس من لسانه، يقول لساني هذا اورادني الموارد. قال ابن مسعود ما من شيء اولى بطول حبس من لسانه. وقال عمر حين حضرته الوفاه لابنه قال يا بني ضع راسي على الارض لعل الله يرحمني. قال ابن عباس ابشر يا امير المؤمنين فقد مصر الله بك الامصار وفتح بك الفتوح. قال وددت لو اني خرجت من هذه الدنيا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. وقال ويل امي لو لم يرحمني ربي. هؤلاء الاكابر الذين وصلوا الى النهايه. نهايه الامر انك تكتشف انك ما قدمت شيئا، وان ما يليق بالله اكثر بكثير مما فعلت انت. اذا كانت الملائكه الركع ابدا والسجد ابدا، اذا جاء يوم القيامه رفعوا ابصارهم الى الله قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هو من ساعه ما دخل لغايه يوم القيامه ركع، ما عملش حاجه ثانيه في حياته، لا ذنب ولا معصيه ولا شيء. لكن انتهى هو مش بيبص وعمل ايه، هو بيبص الى نعم الله عليه وما يليق بالله. اللي انت عملته كله لا يليق بالله ولا يكافئ نعمه واحده من نعم الله عليك. فمهما قدمت تصل في النهايه انك لا شيء. يبقى مساله انا تمام دي اصلا بدايه، لا هي بدايه ولا هي ايه ولا نهايه حتى. يعني ده مش موجود في الطريق، لا يوجد في الطريق الى الله انك هتوصل ان انت تقول ان انا ايه تمام. اول ما توصل تقول انا تمام دي اعرف انك انت بتجيب ورا تاني، ترجع للخلف. دايما الانسان لما يصل الى قمه الجبل بعد كده هيعمل ايه؟ هينزل. طول ما في هو شايف فيه اكتر بيبتدي يطلع، اول ما يكتشف ان هو خلاص انا اخواننا جبت اخر الجبل هيبتدي تاني ينزل. فاول ما تبتدي ترضى عن نفسك تستقر تهب تبقى حاسس ان انت مطمئن كده، اعرف انك انت يعني ستقع في القريب العاجل. من نعمه الله عز وجل علينا انه غير بقى انه ارسل الرسل وعرفنا بطبيعه النفس وقال لك شريكك ده عامل ازاي، انه اصلا شرع لنا امور تعين على المحاسبه. امور تعين على المحاسبه ما سابكش، يعني هو قال لك ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما سابكش كده برضه. انما شرع لك امور تساعدك في الطريق، حاجات يوميه وحاجات اسبوعيه وحاجات سنويه، حاجات جميله. منها مثلا اذكار الصباح والمساء. لو انت بتقولها وفاهم بتقول ايه؟ دي محاسبة شديدة جدا. مثلا في أذكار الصباح تجد سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعليك إيه؟ هذه أول حاجة إيه؟ ما إيه؟ ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. مش ممكن تقول من شر ما صنعت وأنت تقول أنا تمام الحمد لله أنا مش هذا الوقت. أبوء لك بنعمتك علي غدت، تعمل المعين على المحاسبة اللي هي الإيه؟ الموازنة بقى. الموازنه ايه اللي بينك عن المحاسبه؟ انك توازن بين عملك وبين نعم ربنا، بين اللي بتعمله فيه واللي بيعمله فيك. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، وبالتالي بتطلع بالنتيجه ان انت مقصر، ان انت مفرط، ان انت ليس لك نجاه الا ان يغفر لك الله. قال فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. عشان كده كان سيد الاستغفار انه قوي جدا قوي جدا. لو تتبعت كلامه لك الوقت يطول، لكن هو من القوه بمكان، رغم ان هو ما فيهوش كله الا فاغفر لي. يعني طلب الاستغفار نفسه اقصر عباره، لكن الحاشيه اللي حوالين الكلام هي اللي خلت ده سيد الاستغفار. ادي اذكار الصباح والمساء، اللهم ان اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. تبتدي انك انت تحاسب نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابدا. هكذا ادي حاجه من ذلك ما شرع الله تعالى من اذكار النوم والاستيقاظ. من اقوى الاشياء اللي تعين على المحاسبه اذكار النوم والاستيقاظ. فانك عند الاستيقاظ تقول، او عند النوم، خلينا نبدا بالنوم، يقول الانسان، او خلينا الاول في اذكار المساء قبل النوم. اذكار المساء بتقول ايه؟ اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك الايه؟ واليك المصير. في المساء تقول اليك المصير، اليس كذلك؟ اما في الصباح تقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك الايه؟ النشور. ليه؟ لأن المساء أنت قريب من النوم الآن، والنوم شبه الإيه؟ الموت. فأنت بتقول يا رب إليك الإيه؟ المصير. يعني أنا داخل أموت دلوقتي، واحد بيقول أنا داخل أموت، لذلك أذكار النوم بقى حط دي، وأنت بتحط جنبك بتقول إيه؟ باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالح. واحد قال الذكرين دول حسبش نفسه إزاي؟ يعني قال بالليل وإليك المصير، وقبل ما ينام يقول يا رب إن أمسكت نفسي فاحفظها. ذلك كان محمد بن واسع كل ليلة إذا دخل إلى فراشه قال لأهلي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه فلعلها الليلة التي لا أقوم منها. لذلك قال بعض السلف حري بالإنسان ألا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، وصي كل حاجة لا تضمن أنك أنت تقوم في اليوم التالي. لو أنت بقى جيت لأذكار الصباح هتجد وإليك النشور، إليك النشور، النشور اللي هو البعث، لأن قيامك من النوم يشبه قيامك من الإيه؟ من الموت. لذلك الإنسان في استيقاظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ليس كذلك؟ بعد كده أنت بتقول برضو لما بتصحى إيه؟ الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله الذي رد علي روحي، الحمد لله الذي أذن لي بذكره. يبقى أنت ناوي تقوم تعمل إيه؟ تذكر ربنا. ما ينفعش واحد بعد كل الأذكار دي هيوم يصطبح بسجارة مثلا وأذن لي بذكره. مساء الخير. ما خلاص بقى، ما الدنيا بايظة، مش فاهم حاجة خالص يعني. ده بيقول أذكار هو مش فاهم بيقول إيه حتى. أذن لي بذكره، أنت فرحان قوي إنك أنت ليه؟ أنت فرحان بروحك اتردت ليه؟ عشان خدت فرصة جديدة لإيه؟ للذكر، للتوبة، للمحاسبة، للإنابة. آه هي أنت شايفها كده. ما ينفعش بقى صباح الخير تروح إيه مصطبح بالسجارة اللي بتفوقك وبتاع وبتشرب تيت شاي وحط السماعات في ودانك ويلا بينا صباح الخير يا مصر، مش كده يعني، انت مش فاهم حاجه. يبقى اذا اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم والاستيقاظ مما شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن عمر اذا اصبحت فلا تنتظر لي المساء. هذه اجمع وصيه يمكن ان الانسان لو عاش بدي بس اخوانا الموضوع منتهي. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. خذ من حياتك لموتك، خذ من صحتك لمرضك، خذ من فراغك لشغلك، وهكذا. قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لنا أمور أيضا تعين على المحاسبة، حتى لو فاتك الصبح والليل ها كل أسبوع حتى مرة، يعني أقل حاجة كل أسبوع مرة تحاسب نفسك. فقال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين والخميس، قال ترفع الأعمال إلى الله، ترفع الأعمال إلى الله، أعمال الأسبوع يومي الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عمل إلى الله وأنا صائم. يعني انت يوم الاثنين والخميس بتدي هدية، لازم تنساش المعنى دوت ان احنا بنصوم الاثنين والخميس يا اخواننا كده كده. تقول الاخ انت صايم، يقول لك اه صايم، هو ما مش اصلا مش مستحضر لا معنى ولا اي حاجة، هو بطل اكل وشرب وخلاص، لكن النهارده زي امبارح. ذلك قال جابر رضي الله عنه لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك ايه سواء. ازاي اليوم ده زي اليوم دوت، ما انت صايم النهارده. تمام. المهم يعني ان يوم الاثنين يا اخواننا لازم تفتكر دايما كل اثنين ان انت النهارده هتقدم هديه. الهديه دي مش لزوجتك، مش لبنتك، مش لخطيبتك، مش لامك، هذه الهديه لله، وهذه الهديه عملك. لو ان انسان يقدم هديه لشخص حبيب عزيز حاول يجملها ويزينها وبتاع ويروقها، انت تقدم هديه الى الله، كيف ستقدمها؟ الانسان يراجع نفسه كل اثنين وخميس على الاقل. هبتدي اول ما اصطبح يوم الاثنين اجدد التوبه واجدد الاستغفار واعزم على عدم العوده، عشان النهارده ايه في حاجات هتطلع وهتتحاسب عليها، فابتدي الانسان يجدد. يوم الخميس كذلك. طب فاتك المحاسبه، مش ممكن يفوتك بقى شهر شعبان، ده كل سنه مره، حتى شهر شعبان ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي. قال شهر يغفل عنه كثير من الناس ولا حول ولا قوه الا بالله. قيل للامام احمد ما الزهد؟ قال الزهد قصر الامل، ان تعتقد يقينا انك اذا اصبحت فانك لن تمسي. هو ده الايه؟ هو ده الزهد الحقيقي. وكانت امراه في مكه تعرف بالعباده حتى سموها بالمتعبده، كانت اذا حضر الليل قالت هذه ليلتك ليس لك ليله غيرها، فتصلي حتى تصبح ثم تنام قليلا وتصبح، فاذا اصبحت قالت هذا يومك ليس لك يوم الا هذا، فتعمل بجد حتى تمسي، فإذا أمست قالت لنفسي هذا، فتشتد في العمل، وهكذا ظلت حتى ماتت على الخير. يبقى هو ده الحل، أنك أنت تحاسب نفسك ويقصر أملك. كذلك هذه الأمور كما قلنا تعين الإنسان على المحاسبة أنه يستحضر هذه الأذكار. طيب الإنسان بيحاسب نفسه على إيه؟ بيحاسب نفسه إزاي؟ هناك محاسبة قبل العمل ومحاسبة قبل العمل بعد العمل. محاسبة قبل العمل أي عمل، أي عمل تعمله حتى لو كان العمل ده مباح، هتاكل، هتشرب، تنزل تتمشى، ها يعني أي حاجة حتى العادية غير الصلاة، لابد أن تقف مع نفسك. أي عمل، أي عمل، قبل أن تقف، قبل أن تأتي الدرس، قبل أن تأتي المسجد، تسأل نفسك ما هو العمل؟ عمل كذا، هل فعله خير أم تركه خير؟ إذا كان الفعل خير ستقدم، بس هي دي الإيه؟ دي المرحلة الأولانية. لا تركه خير، ده حاجة غلط أو في أولى منها، يبقى تتركه. لا أنا هعمله، تسأل نفسك هل هناك أولى منه؟ ده إيه؟ قبل ما تعمل ده ما ممكن يبقى حاجه خير بس في اهم منها. هروح دلوقتي اجيب حاجه من واحد صاحبي، طب في مذاكره، المذاكره اهم من ان انا انزل دلوقتي اقابل صاحبي حتى لو مش هنعمل حاجه غلط. طب اخش على الفيسبوك كده عكس اصحابي شويه، مش حرام؟ طب ما في ورد قران، ما ده اولى. يبقى مش مساله ان العمل نفسه صالح يبقى كفايه، لا، العمل صالح ومفيش اولى منه. العمر يا اخوانا ضيق، انت فاهم، واخد بالك، انت مزنوق في الوقت. يعني انت لو عندك اهم ومهم يبقى لازم الاهم اللي يبدا الاول، المهم سيبه، مفيش وقت. عندي حاجتين صح تختار ما بينهم، اعمل دي ولا دي، امي عايزاني ولا الدرس، لازم تختار، ما مش هينفع تعمل اثنين في وقت واحد. تمام؟ فكذلك يبقى انت تقول الفعل ده خير، طب في احسن منه اعمله؟ لا مفيش، خلاص يبقى انا هعمل العمل ده. بعد كده العمل ده بعمله ليه؟ وده السؤال الاهم، ليه بعمله؟ لمن؟ فإذا وجدت إن لو كان العمل عبادة خلاص هيبقى سهل بعمله لله وخلاص. لو كان العمل مباح تبتدي تستحضر إيه؟ نية إن العمل مباح، هاكل، هاكل ليه؟ هاكل، إيه اللي هاكل ليه؟ جعان، هي دي عايزة سؤال. ما أنت كده ما فيش، يعني ما إحنا بنسأل ليه؟ ما أكيد بتاكل عشان جعان يعني. لكن أنا بقول لك يعني العمل ده هيروح كده هباء يعني، لا أجر ولا وزر، يعني أدور لك على أي نية؟ باكل عشان بجامد كده، اي مش يعني بقى يعني نية صالحة عملها يعني عشان نحبس. المهم يعني المهم تدور لك انت بقى على نية، مش دعوة، التقوي على عبادة الله، يعني حاجات كتير. بس ما فيش وقت ان انا اقعد امليكم النوايا. انا رايح الشغل دلوقتي، رايح ليه الشغل؟ راكب مواصلات ليه؟ بتمشي ليه؟ رحت لفلان ليه؟ رايح تزور اهلك ليه؟ اتجوزت ليه؟ الحاجات دي لازم يبقى ليك فيها نية، والا ضاع العمر. يبقى لازم اقول ليه بعمل كده. بعد ما اقول ليه اعمل كده، طبعا الحاجات دي كلها في ثواني، يعني مش هقعد بقى ساعه انا واقف، هبتدي اقول العمل ده اتعمل ازاي، يعني ايه هو الشيء اللي يوافق للسنه في الموضوع ده. يعني انا داخل المسجد هدخل ازاي، هدخل بأنهي رجل، هقول ايه، هقف فين، يعني ابتدي تحضر للعمل انك هتعمله ازاي. بعد كده يتم العمل، خلاص العمل ده كده تمام. بعد العمل بقى في محاسبه تانية، محاسبه تانية تكون بعد العمل. بعد العمل يحاسب الإنسان نفسه على الأداء، يعمل نفسه تقييم أداء، عمل تمام وعاش تمام. لو طلع النار تمام يبقى إيه؟ يبقى ما عملش تمام حاجة، برضه إيه، وصلنا لنقطة الصفر. مفيش حاجة اسمها إيه؟ مفيش حاجة اسمها تمام. ما عبدناك حق عبادتك، لازم الموضوع ده يتلغى من دماغك. مفيش حاجة اسمها إن عبدت ربنا 100%، لازم دايما فيه تقصير. وده تفهمه من السنه، النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما خلص صلاه طول كان بيقول ايه؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ده بعد الصلاه. قال تعالى: والمستغفرين بعد الذنوب. ولا المستغفرين فين؟ مستغفرين بالاسحار. ده واحد قام الليل وصلى وتعب وبكى، وفي اخر الليل يقول: يا رب سامحني على تقصيري في حقك. فاذا ثم افيضوا من حيث افاض الناس في الحج واستغفروا الله. حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها انتهت بالاستغفار. قال: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني خلاص آخر مرحلة في حياته، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فاعلم أن الأجل قد اقترب، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها، قالت عائشة: والله ما ركع النبي عليه الصلاة والسلام ركوعا بعد هذه الآيات إلا وقال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فكان يستغفر في اخر حياته، ما فيش حاجه تمام. بعد العمل انك تكتشف ان في تقصير، التقصير ده تحاول انت تعرفه عشان المره الجايه نحاول نبقى احسن شويه. ثم تتبع ذلك بعد العمل بالاستغفار. والاستغفار ده هيسد عليك ابواب الضرر كلها اللي هي ممكن تدمر لك العمل بعديه. ما في دمار بعد العمل، الكبر، العجب، المن، ثلاث حاجات دمروا لك اي عمل بعديها. الكبر تشوف نفسك حاجه، العجب انك تنسب العمل الى نفسك، المن انك انت تقول ده احنا عاملين لربنا حاجات كويسه قوي. ثلاثه دول يتلغوا بالايه؟ بالاستغفار ده. بعد كده بعد ما خلصت ووفقت للعمل وللاستغفار وجنبت العجب والكبر والمن، تبتدي للشكر. الشكر علشان تستجلب الايه؟ المزيد، عشان ربنا يوفقك للي بعديه. لئن شكرتم لازيدنكم، يبقى دي المحاسبه قبل واثناء. طبعا في محاسبه وبعد الايه؟ بعد العمل. طب الانسان لازم يرتب برضه الايه؟ اولوياته. لو انا هبتدي احاسب نفسي دلوقتي هحاسبها على ايه؟ هحاسبها على الفروض الاول. ودي حاجه مهمه، انت في طريقك الى الله ما ينفعش تمشي عشوائي. يعني في ناس مثلا اول ما يلتزم ايه؟ يلا بينا نحفظ قران، حلو، بس انت ما بتصليش، يعني دي مشكله. لازم الاول تبدا تحل الاولويات، تضمنش هتموت النهارده ولا بكره. يعني لازم تبدا بالاهم على طول، او تبدا بالتوازي، مش فيش مشكله، بس الاهم دايما يبقى موجود في الصوره. ممكن اصلي واحفظ قران ماشي، لكن انا مركز بس مثلا احفظ قران وانا لسه ما بصليش، دي مشكله كبيره. يعني لازم الاولويات، ابدا احاسب نفسي على الفرائض، على المحرمات، بعد كده بقى اشوف السنن، المكروهات، وبعد كده بعد ما انجح في الامور دي ابتدي انتقل للمباحات بقى، اللي هو بقى ايه؟ حضع نوايا للمباحات علشان تبقى حياتي كلها طاعه لله سبحانه وتعالى. يبقى خلينا نقول بعض الاثار اللي هتساعدنا ان احنا نقف على الوسائل المعينه على المحاسبه. انت بتقول لي حاسب نفسك ازاي؟ ايه اللي يساعدني على كده؟ اول شيء اللي يساعدك ان تعلم ان المحاسبه اليوم اهون بكثير من المحاسبه غدا. وده في اثر عمر رضي الله عنه الشهير، قال: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الاكبر على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. يبقى الحسن يقول لنا وعمر رضي الله عنه بيقول لنا أول معين على المحاسبة أنك أنت المحاسبة اليوم أسهل بكثير جدا من المحاسبة غدا. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. النهاردة لما أبتدي أصحح الأمور سهلة مقدور عليها ممكن، لكن غدا لن يكون هناك شيء مقدور عليه، لن تستطيع أن تستغفر حتى استغفار واحدة فتقبل. لا، فهذا اليوم لا يقبل شيء من لا يقبل عمل، لا يقبل عمل. فهذا يوم لا ينفع نفس إيمانها لم تكن أمانتي من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى أول شيء يعين على المحاسبة علمك أن أنت بتعمله النهاردة، حتى لو صعب، حتى لو تقيل على قلبك، أسهل بكثير جدا مما ينتظرك غدا. الحاجة الثانية اللي تعينك على المحاسبة أنك أنت تستحضر نتيجة المحاسبة في حال النجاح أو في حال الفشل. في حال النجاح إنما النتيجة سكنى الفردوس الأعلى، لذة النظر إلى وجه الله الكريم، طعام والشراب والراحة والسعادة، كل حاجة كل حاجة. تقعد بقى تتخيل الجنة بكل ما تتصوره من نعيم. هي دي نتيجة المحاسبة الصحيحة لو وصلت للنتيجة المطلوبة. نتيجة فشل المحاسبة تقعد تتخيل بقى النار والزقوم عياذا بالله، والحجاب عن الله سبحانه وتعالى، ومرافقة الملاعين من المنافقين والكفار والحر والحرمان من مرافقة النبيين والشهداء والصالحين. هذه الأشياء، لذلك في أثر عن يعني إبراهيم التيمي يحكي لك إزاي إن أنت تعمل الموضوع دوت. بيقول: مثلت نفسي في الجنة، قعدت مع نفسي كده، قعدت أفكر في الجنة، عشت معاها على الآخر خالص. الفكرة من الحاجات الجميلة اللي بتعيني وممكن تساعدكم على الحاجات دي، الآلام اللي إحنا بنشوفها كل يوم، القرف اللي في الشارع، في المواصلات، وفي الحياة، ومعاملة الناس، وفي البيت، يعني الحياة اللي أنت بتلاقيها في كل حياتك دي بتشوقك للجنة وبترهبك من النار. يعني تقول نفسي اخش الجنه عشان ما اشوفش الحاجات دي، وتقول لنفسك النار لو ما فيهاش غير دي يبقى كفايه ان الواحد يهرب منها، ما فيهاش غير ان انا بس ايه يعني اتبهدل البهدله اللي في الدنيا دي بس، مفيش عذاب ولا حاجه، لكن انت بس تشوف يوم من ايام الدنيا دي يقعد يتكرر عليك بايه، بازعاجه وبمواصلاته وبزحمته، ده شيء مؤلم جدا. يكفي الانسان يعمل عشان يفر حتى من الام الدنيا. انا عايزك تحول كل حاجه جميله في الدنيا، العكس بقى، كل حاجه جميله في الدنيا تقول الجنه اجمل من كده بكتير، واجمل من كده بكتير ده لو ما ظبطتش حالي هتحرم منه، لا هتقول ده ولا حتى اللي في ايدي، حرم من الاثنين وهستبدل بكده عذاب. المهم ابراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنه اكل من ثمارها، اشرب من انهارها، واعانق ابكارها. قال: ثم مثلت نفسي في النار، اكل من زقومها، واشرب من صديدها، واعالج سلاسلها واغلى لها. فقلت لنفسي: يا نفس، اي شيء تريدين؟ قالت: اريد ان ارد الى الدنيا فاعمل صالحا غير الذي كنت اعمل. قال: فانت في الامنيه اذن فاعملي، انت في الامنيه اذن فاعملي. فاذا وصل الانسان الى هذا الامر تحققت له الاعانه، كما قلنا الاعانه انما تاتي بعلمك بان المحاسبه اليوم اسهل من غدا، الجنه النار، مما يمنع على ذلك الصاحب الطيب الذي يدلك على عيوبك، دي مهمه جدا، صاحب يدلك على عيوبك، سيبك من اللي يقعد يطبل لك شيخنا ومولانا تمام الله ينور ما فيش حاجه غلط، بيعه، سيب الصاحب الذي يدلك على عيوبك. لذلك قال وهب بن منبه: مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يرفع لأربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه هذه ساعة، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقون عن نفسه، وساعة يخلي فيما بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد، فإن هذه الساعة عون على باقي الساعات. مما يعين على المحاسبة أن تقارن دائما بين ما تقدم لله وبين ما يقدم لك، بين نعمه التي تنزل عليك تترى وبين معاصيك التي تصعد إليه تترى، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فإذا حصل الإنسان ذلك بدأ في طريق المحاسبة، وطريق المحاسبة هو نقطة الانطلاق، يترتب عليها أن تعرف قدر نفسك وقدر الله وقدر ما تقدم وقدر ما هو مطلوب وما يليق بالله. إذا وصلت للنقطة دي بدأت على الطريق، لأنك أنت بالتالي لازم هتصل لنقطة أنك تذم نفسك وتكره نفسك في الله وترى أنها غير جديرة بالجنة، وبالتالي تنتقل المرحلة القادمة وهي دي، وهي التوبة والإنابة والعودة إلى الله، تحسين العمل، وهكذا تبتدي تتدرج في سلم العبودية وسلم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كده أنا خلصت الدرس النهاردة، جزاكم الله خير.